للأسف وفي عصري قضى ما بقاش في فضى والعقل نفض قلبه بمنفضى ونحب الزاد يحنن مالها ليلى مالها ليلى من ألهاها ده مش ملهاها من أنساها لا انساها اسأل دور شوف وتصور وحتتبهدل وحتتعور واحنا نغني واحنا نصور ونفنن يجنن حبيبي ودين قلبي عطشان يا دين انت حبيبي ودين ويا عيني عاللي ما ضلش بلح من الشام يا عيني ولا اليمن عينب وبنن حبيبتي ليلى مدينتي دنياي وراك كل مدينة وهنسأل كم سؤال على كيف كيفك يا صاحبي جاوب على اي سؤال وراك كل مدينة وحنسأل كم سؤال على كيف كيفك يا صاحبي جاوب على اي سؤال فكر فيها وحلها وقولي قولي قولي هتجاوب على كلها تحلي حلي حلي فكر فيها وحلها وقولي قولي قولي هتجاوب على كلها تحلي حلي حلي ما جاوبتش على ايها تجلي وحلاوتك عندنا تاني سنة حلاوتك عندنا